الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل من صفاته، وذلك في قوله: ولقد سبقت كلمتنا. والأدلة التي ذكر بعد ذلك كلها تدل على كلمات الله عز وجل وعلى كلام الله. وكلام الله عز وجل وكتابته على وجه الخصوص منها كلمات كونية قدرية، وهي ما قضى به كونا وقدرا، ومنها كلمات شرعية دينية. فمن الكلمات الكونية هي هذه الآية: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا مما قضى به كونا. قال البغوي في معنى ولقد سبقت كلمتنا هي قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه من كلمات الله التي سبق بأمر الله عز وجل الكوني، في أمره الكوني أن الغلبة والنصر للمرسلين، لعباده المرسلين ولجنده المتقين الذين جاهدوا في سبيله. وأما الكتابة والكلمات الشرعية فهي مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. هذه كتابة الشرعية. والفرق بين الكتابة الشرعية والكونية أن الكتابة الشرعية هي ما قضى به شرعا أن يفعله العباد، فمنهم من يمتثل ومنهم من يخالف، مثل الصيام كتبه الله على الأمة، كتبه على من قبلها، فهل كل الأمة الصام وأدى هذه العبادة؟ يتخلف بعضهم. كذلك القصاص في بني إسرائيل، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لم يمتثلوا هذا، بل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ما كانوا يقيمون الحدود مع أن الله كتبها عليهم. وأما الكتابة الكونية القدرية فهذه هي التي لا تتخلف ولا يستطيع أحد الخروج عنها. ولهذا جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال شيخ الإسلام: وهذه كلمات كونية، لأن الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية التي لا قدرة للخلق عليها. وأما الكلمات الشرعية امتثلها المؤمنون وخالفها الفجار. فهذه الكتابة مثل الإرادة، منها كوني قدري ومنها شرعي. كتابة والإذن والأمر والقضاء كما ذكر العلماء تنقسم إلى قسمين: كوني قدري وشرع ديني مثل الإرادة. قوله ولقد سبقت كلمتنا، أي سبق فيما قضى الله به وأنه كتب هذا عنده وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. سبقت كلمتنا، كلمتنا هنا يراد بها الكلمات، فهي كلمة قضى الله بها، وتفصيلها أن الله كتب النصر لكل مرسل ولكل نبي مرسل، فهذا مما قضى به كونا، وتفصيله أيضا في نصر الله لكل رسول كما قضى الله بانتصار هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبنصر المرسلين قبله، فهذا كل التفصيل لهذه الكلمة الكونية القدرية، وهو نصر الله عز وجل للمرسلين لعبادنا المرسلين. العباد هنا لفظ تشريف وصف الله به المرسلين، والعبودية هي أشرف مقامات العبد، أشرف منزلة لهذا المخلوق أن يكون عبدا لله، عزه ورفعته ونصره وتوفيقه وفلاحه في الدنيا والآخرة بحسب ما حقق من العبودية. فأشرف لقب وأشرف اسم وأحسن اسم هو عبد الله، ولهذا جاء في الحديث خير الأسماء عبد الرحمن وعبد الله، وأما خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا ضعيف. الصحيح هو أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا بقية الأسماء المضافة لأسماء الله عز وجل، لكن هذا فيه من جهة لطيفة تنبيه لاسم الله الأعظم، فإذا كان خير الأسماء هو عبد الله وعبد الرحمن هذا دليل على أن الاسم الأعظم هو في هذين الاسمين، لأن أسماء الله متفاضلة باعتبار ما اشتقت منه من الصفات، وهي مترادفة باعتبار دلالته على الذات، لكن في مجموع ما يضاف إلى أسماء الله فهو خير من غيره، لأن هذه الإضافة لله عز وجل، عباد الله أضيفوا لأسمائه، فهذه أعظم منزلة، وفرح المؤمن بها أعظم فرح أن يكون عبدا لله. ولهذا وصف المرسلين هنا بالعبودية لعظم منزلة هذه العبادة عند الله عز وجل لعبادنا. وقوله عبادنا هنا الإضافة لله عز وجل، وذكرنا القاعدة أنه إذا أضيف الاسم لضمير الجمع أتى بصيغة الجمع، فلما كان هنا العباد صيغة الجمع جاء الاسم، جاء الضمير ضمير الجمع ومرجعه إلى الله عز وجل، أي أنهم عباد الله عز وجل المرسلين. المرسلين أي أنهم مرسلون من ربهم، وهؤلاء هم أشرف بني آدم، وهم الرسل الذين اصطفاهم الله برسالته وخاطبهم بوحيه وشرفهم بتبليغ هذه الرسالة من الله تبارك وتعالى إلى خلقه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصور، إن النصر حليفهم، وهذا النصر كما قال العلماء في الحجة والبرهان وفي السيف والسنان، جعل الله لهم النصر في الحجة فلا يغلبون في الحجة والبرهان، وجعل لهم النصر في الحرب وفي مقام الضرب بالسيوف فالعاقبة لهم. وهكذا من اتبع الرسل وسار على طريقهم فله نصيب من هذا الوصف. ولهذا نصر الله الصحابة رضي الله عنهم على أعدائهم نصرا مؤزرا في الحجة والبرهان، فناظروا أهل البدع وألزموهم الحجة، كما ناظر عثمان رضي الله عنه الخوارج وألزمهم الحجة، وناظر علي رضي الله عنه الخوارج وناظرهم ابن عباس وأقاموا الحجة عليهم. وهكذا ناظر الأئمة بعدهم أهل البدع كمناظرة عمر بن عبد العزيز الغيلان الدمشقي القدري وظهرت حجته عليه، وناظر الإمام أحمد المعتزلة قائلين بخلق القرآن وظهرت حجته عليهم، وصنف السلف الكتب في الرد على أهل البدع وأصبحت شاهدة على نصرهم وعلى ظهور حجتهم. وما كان من المبتدعة في مقام الانتصار لأنفسهم أمام هذه الحجج والبراهين إلا أن سلكوا تلك المسالك الباطلة من تحريف النصوص ومن وضع الأحاديث ورد الأحاديث الصحيحة ووضع الأحاديث الموضوعة، تحريف القرآن والسنة والتلاعب بالنصوص. وهذه سنة الله في كل مبطل، أن الله ما جعل الحجة لصاحب باطل، فيسلك هذه المسالك الباطلة ليلبس بها على الناس، كما قال الله عز وجل في قوم في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. هذا حقيقة المبتدع وحقيقة صاحب الباطل، أنه يستخف عقول الناس، وإلا لو كان للناس عقول ما اتبعه أحد. فالحجج والبراهين التي جاء بها الرسل وأتباعهم ظاهرة بينة، ولا يستطيع أهل الباطل مقاومتها. وهكذا من اتبع سبيل المرسلين وسار على طريقهم فإنه منصور بالحجة والبرهان. وأما أهل البدع فإنهم يسلكون تلك المسالك الباطنة. ولو كان هناك متسع من الوقت لذكرت لكم بعض ما يحتج به بعض أهل البدع في مواطن شتى وتدركون ضعف حجتهم، فهم يبنون مقدمات على مقدمات. لو تأملت هذا الكلام بأدنى تأمل وعقل تدرك ضعف هذه الحجج. إلى اليوم ما من صاحب باطل يتكلم في مسألة يخالف فيها الحق إلا وستعرف من كلامه الضعف والخلل والتناقض. وما جعل الله الصواب والاستقامة على الحق إلا لأهل السنة. ولهذا دائما نقول لطلاب العلم الذين يحتسبون في الرد على المخالف، نحن حجتنا قوية، وصاحب الحجة القوية لا يحتاج إلى الشدة في الألفاظ وإلى الغضب الذي يذهب بحجته، ولا إلى السب والشتم، فإن هذا يضيع الحجة. فأنت صاحب حجة إلزم الهدوء وقارع كلام أهل الباطل بالحجج القوية والبراهين الدامغة التي ما يقرأها أو يسمع هذا الكلام أحد إلا وعرف أن المتكلم صاحب حجة. ولهذا دائما نقول الفوضى ليست من صالحنا، رفع الأصوات والصخب والسب والشتم ليس هو من صالح صاحب الحق. ولهذا نحن دائما نقول لكثير من يعني نناصحهم، ومنهم هؤلاء الذين كانوا في السجون وما زالوا عندما يأتي ويرفع الصوت ويصرخ ويسب ويشتم، نقول له بس اهدأ ونحن نسمع منك وتسمع منا، وليس المقام مقام غضب والسب وشتم واتهام، لكن اذكر ما عندك من الحجة من الكتاب والسنة، فإن كان الحق معك يقبل، وإن كان خفي عليك استمع إليه. فلاحظنا أن أكثر الناس استفادهم أهل الهدوء، وأما الذي يأتي وهو غاضب ولربما استثار بعض من يخاطبه بكلمة حتى يغضب ثم ينتهي المجلس على أن يخرج غاضبا ساخطا، هذا ما ينتفع. ولهذا دائما نقول الهدوء مطلوب في مقام المناظرة. ولهذا ذكر العلماء من أداب المناظرة الاتزان وثبات العقل وثبات الجوارح، حتى الجوارح إذا تكلمت ليس هناك داعي لرفع الأيدي وهز الأيدي والأكتاف والغضب الشديد الذي يذهب بالعقل، المقام مقام حجج. وأما في مقام الضرب بالسيف نعم، هنا حجة قوة بدنية في مقام الضرب بالسيف لا بد أن تظهر، أما هنا حجة مرجعها إلى الفهم وإلى العقل، ليس هناك داعي إلى الاضطراب وإلى استخدام هذه الوسائل، لأن صاحب الحجة حجته ظاهرة بقوله وبكلامه. ولهذا جعل الله النصر لأهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين بالحجة والبرهان في مقام الحرب والسيف والسنان، إذا صدقوا لا يضرهم من خذلهم. ما معنى من خذلهم؟ من كان في صفهم فخذلهم، هذا الخذلان أشد على المسلمين من نكاية العدو الخارجي، وهو أن يكون الذي معك بالصف ويقاتل معك يسلمك للأعداء ويفر يوم الزحف. ولهذا الفرار من الزحف من كبائر الذنوب، ولا ينبغي أن يظن أن الفرار من الزحف هو خاص بأرض المعركة، بل حتى في مقاومة أهل البدع وأهل الباطل. ولهذا من تأمل تاريخ الأمة ما انتشرت البدع وقويت إلا بسكوت بعض من له قدرة على الرد، أو جرأة القاصر عن الرد. وإلا لو تكلم العلماء ومن لهم قوة وبيان وقمعوا الباطل واجتمعوا عليه لاندحر، ولكن هذه سنة الله في الحياة وفي هذه الخليقة، أنه ليس كل الناس مثل أبي بكر الصديق في وقته، ومثل عمر بن عبد العزيز في وقته، ومثل أحمد بن حنبل في وقته، ومثل ابن تيمية في وقته، ومثل محمد بن عبد الوهاب في وقته. وإلا فالذي يقول محمد بن عبد الوهاب كان يعرفه كثير من العلماء، كانوا يعرفون التوحيد يعرفون الشرك، ولكن كثير منهم يخشى مواجهة الناس. في عهد الإمام أحمد كان كثير ممن يقول القرآن كلام الله، لكن لما فتن الناس توصل المعتزل للخليفة وجبر الناس على القول بخلق القرآن ومنع العطايا وسجن وجلد وقرر هذا حتى على الكتاب، على الصبيان في الكتاب، عند ذلك فتن كثير من الناس، فمنهم من سكت ويرى أن له مندوحة في السكوت لعدم قدرته، كما قال بعض الأئمة كيحيى بن معين وغيره لما قيل لهم: لما لا تتكلموا بما تكلم به أحمد؟ قال بعضهم: يريدون منا مقام أحمد، وليس ذاك والله لنا، هذا مقام الأنبياء، أحمد حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. وهذا أيضا من العقل، فإن بعض الناس قد لا يقوى على مواجهة الخصوم سواء في الحجة أو في الجهاد، وبعض الناس قد يترك هذا خوفا على دنياه وليس له مندوحة، وهذا خطير. ولكن العاقبة للمتقين مهما قويت شوكة أهل الباطل وتكالبوا فإن العاقبة للمتقين. أين خصوم أبي بكر الصديق من أهل الردة الذين تكالبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين خصوم علي بن أبي طالب الذين قاتلهم وناظرهم؟ وأين خصوم أحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد الذي كان مقربا للخليفة وكان معه السلطان والجاه؟ كان الإمام أحمد يقول بيننا وبينهم مشاهد الجنائز، فالإمام أحمد قيل أنه تبعه ما يقرب من 600,000، يعني في ذلك الزمن 600,000 يتبعون رجلا واحدا، هذا يعتبر من النادر. وابن أبي دؤاد قيل أنه لم يصلي عليه إلا 6. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مجاهدا في السنة ومات وهو في القلعة مسجون، فما أن خرجت روحه حتى تحقق وعد الله فيه وهو في القلعة. كان السائد عند الناس أن المسجون يخرج من السجن ويدفن ولا يدري به أحد، فما أن عرف الناس بموته حتى كأن أمرا عظيما قد أصاب الناس، ففزع الناس فزعا عظيما، واجتمع أهل الخير في تشييعه، وخرج الناس في الطرقات لتشييع هذا الإمام. يقول الرواة فخشي خصوم ابن تيمية في ذلك اليوم من الخروج خشية أن يفتك بهم الناس، هو مسجون يموت وهو في السجن، فهذا وعد الله عز وجل. ثم جعل الله الخير والبركة في هذه الكتب حتى قال أحد تلاميذ ابن تيمية والله ليهيئن لهذه الكتب كتب ابن تيمية رجالا في أصلاب آبائهم يخرجون هذه الكتب وينشرونها، وتحقق هذا الأمر، فأصبح الناس الآن يبحثون عن كتب ابن تيمية، لو ورقة وجدت في أقصى مكتبة في بلاد الأرض اشتراها الناس بأغلى الأثمان وأخرجوها للناس، إلى أن انتشر علم هذا الرجل، فأصبح ما من متكلم يتكلم في العلم إلا ويقول قال ابن تيمية. هذا هو مثال لنصر الله ولتمكين الله عز وجل لعباده المتقين المؤمنين، مع أن ابن تيمية كان خصومه القضاة والأئمة والعلماء من أصحاب المذاهب الأربعة، قضاة وأئمة لهم مناصب ولهم علم وفضل في بعض الأمور، ولكنهم اشتبهت عليهم بعض المسائل في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، ومنهم أيضا من حسد ابن تيمية بعد أن كان يثني عليه فتكالبوا عليه واستخرجوا فتوى بقتله، ولما مكنه الله منهم لم يفتي بقتله بل عفى عنهم. وهكذا محمد بن عبد الوهاب رجل يخرج في نجد ليس له مال وليست له أحزاب وليست له دولة تحميه، صدق يعرض نفسه على الأمراء من ينصر هذه الدعوة دعوة التوحيد، إلى أن أي الله لها محمد بن سعود فنصر هذه الدعوة، فجعل الله النصر لهؤلاء الأمراء بدوام دولتهم إلى اليوم لنصرهم للتوحيد، وجعل الله العلم والعاقبة الحسنة في أسرة آل الشيخ كما ترون. لم يمضي عصر من العصور خلا من هذه الأسرة أن يكون فيهم علماء، بل ما زال العلماء فيهم. هذا هو مثال لنصر الله عز وجل للمتقين، ولكن الناس كثير من الناس ما يتعظ، وإلا رجل يعيش كغيره من الرجال يعيش ثم يموت، ولكن منهم من يعيش حياة عظيمة مجاهدا في سبيل الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما كان يدعو إلى مسائل معقدة في أبواب تخفى على كثير من الناس، كان يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله، كثير من العلماء يعرفون هذا، ولكن ما تكلموا بما تكلم به، لأن الفتنة عظيمة ومواجهة الخلق كلهم نجد والحجاز وأقطار الجزيرة ومن حولها عمها الشرك، ورجل يأتي يقول ما أنتم عليه شرك ارجعوا إلى التوحيد، قالوا هذا يكفر المسلمين، هذا يسفه العلماء، هذا أتى بدين جديد، ألصقوا به شتى التهم وأرادوا الكيد له كيدا عظيما، وهو رجل، لكن علم الله صدقه فنصره، فأصبح الآن عامة أهل العصر من هذه الجزيرة ومن غيرهم لا يكاد رجل الآن ينتسب للسنة إلا وقد انتفع بكتب هذا الإمام المجدد، فأصبح الناس يترحمون عليه. هذا مثال لنصر الله ولتمكين الله عز وجل لأهل السنة، وما علينا في هذا العصر إلا الصدق مع الله في نصر التوحيد والسنة والثبات عليها مهما عظمت الفتنة ومهما تكالب الأعداء ومهما كثر الخصوم، اثبت على السنة فأنت منصور من رب العالمين، لا تنتظر النصر من فلان وفلان وتمجيد فلان وتزكية فلان، هذه لا تنفع عند الله. ما كان محمد بن عبد الوهاب يتبع العلماء يأخذ منهم تزكيات ويقدمون لكتبه كما يحصل الآن من بعض منتسبين للعلم، ما كان يسعى لمناصب، صدق في دعوة التوحيد إلى أن نصره الله وجعل هذا النصر ظاهرا بينا لا يخفى بعد ذلك إلا على مكابر. فهذا هو مثال وشاهد لهذا الأمر الكوني الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا هم الذين جاهدوا في سبيل الله في إعلاء كلمة التوحيد وفي إقامة السنة، الجهاد بالحجة والبرهان والجهاد في مواطن السيف وآلة الحرب، هم الغالبون الذين غلبوا أعداءهم. قال العلماء هم الغالبون باعتبار العاقبة، لأن الله قد يبتلي بعض أهل الإسلام بأن يتمكن منهم أعداءهم في بعض المواطن، ولكن العاقبة للمتقين، وإلا لو كان كل من جاهد نصر على عدوه لم يتحقق الامتحان والابتلاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ما كان يخرج في المعركة ويأتيه الوحي إنك ستنصر على أعدائك، بل كان يتضرع إلى الله ويسر الله النصر، وهو رسول الله، حتى أشفق عليه أبو بكر يوم بدر وهو يتضرع لله عز وجل فقال له رفقا يا رسول الله ومهلا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله منجزك ما وعدك. هذا قول الصديق رضي الله عنه يقوله في يقين. أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد ونال منهم أعداءهم، وهذا امتحان ابتلاء للأمة، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا وهم خيار الأمة، وهكذا ما نبتلى به اليوم من تغلب الأعداء أحيانا بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا، ولكن هذا لا يدل على أن أولئك الكفار أنهم أقرب إلى الله من المسلمين، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل عقوبة هذه الأمة فيما يصيبها من البلاء في هذه الحياة، والكفار جعل الله لهم ما قدموا من الخير وهم لا يريدون به ما عند الله، ولكن قد يكون لهم إحسان لبعض الناس مثل هذه المخترعات التي انتفع الناس بها، فجعل الله ثوابهم في الدنيا مما أعطاهم وفتح عليهم منها. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث تقدم في باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. الشاهد في قوله كتب عنده، فهذا هذه الكتابة كونية قدرية، كتب الله عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه كتابة كونية قدرية، قضى الله عز وجل أن رحمته تغلب غضبه، وهذا مما يدل على أن عفو الله عز وجل أوسع من عقوبته، وأن الرحمة تغلب الغضب. قال شيخ الإسلام: وهذا دليل على أن الرحمة أفضل من الغضب، وهذا شاهد للتفاضل في الصفات، والتفاضل في الصفات أيضا مقرر، كما هو مقرر في تفاضل كلام الله، فأفضل آية في القرآن آية الكرسي، وأفضل سورة الفاتحة، وهكذا فكلام الله يتفاضل، وهذا من جنس تفاضل الصفات، فإن الرحمة تغلب الغضب وهي أفضل من الغضب. والشاهد في قوله كتب عنده فوق عرشه، وهذا دليل أيضا على إثبات صفة الكتابة لله تبارك وتعالى، ولكن لا نكيف ولا نقول هذه الكتابة بكيفية كذا وفي كذا، ولا ينبغي أن نتخيل أن هناك ورقة أو جلود يكتب فيها، بل هذا في كتاب كتبه الله عز وجل لا نعلم كيف كتب. والكتاب المقصود به هنا المكتوب، لأن قوله عنده دليل على أن هناك شيء موجود، وهو هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل. وهذا الكتاب يتضمن هذه المسألة العظيمة، وأن رحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم، وهو حديث عبد الله بن مسعود، والمشهور عند العلماء بحديث الصادق المصدوق، وهو أصل عظيم في باب القدر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا من فقه ابن مسعود، لما كان هذا الحديث يتضمن أمورا عظيمة، وهذه الأمور العظيمة مرجعها إلى العلم، ومرجعها إلى علم الغيب، وأن بعض الناس قد يشكك في ذلك، فقدم بهذه المقدمة وبهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الصادق، والصادق أي في نفسه، والمصدوق من ربه. وإذا اجتمع هذان الوصفان في المتكلم دل على أن كلامه حق، لأن الخطأ يأتي من أحد من إحدى جهتين، إما أن يكذب الرجل أو يكذب، إما أن يكذب أو يكذب، فإن كذب فالخلل منه، وإن كذب قد يكون صادقا لكن كذب عليه. ولهذا لما أمر علي رضي الله عنه أن يبحثوا عن ذي الثدية وهو صاحب الصفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من الخوارج، قال لي أصحابي ابحثوا عنه فبحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فبحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فوالله إني لم أكذب ولم أكذب، يعني لم أكذب فيما أخبرتكم ولم أكذب، لأن الذي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأخبار الآن مرجعها إلى الصدق، وهو صدق المتكلم وصدق من يبلغ عنه. ولهذا العلماء اشترطوا في قبول خبر الراوي أن يكون صادقا. وهذه الأسانيد التي تروى، هذه الأسانيد التي تكون للأحاديث برواية العدول الثقات عن أمثالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليها مدار قبول الأحاديث وردها. فإذا كان الراوي ثقة، وكونه ثقة لا بد أن يكون متصفا بصفتين، صفة الصدق وصفة الضبط، لأن الرجل قد يكون صادقا لكن تكون له أوهام، كما تلاحظون بعض الناس فيه صدق ليس بكذاب لكن فيه أوهام ولا يحفظ. ولهذا اشترط العلماء في توثيق الرجال أن يكون صادقا وأن يكون ضابطا. وردوا رواية بعض من كان معروفا بالصدق والعدالة لكنه لا يحفظ أو تعرض له أوهام، فإذا اجتمع فيه الأمران يقبل خبره إذا حدث عن مثله. تأتي شروط أخرى بعد ذلك، وهو اتصال السند، وهو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق عليها مدار، الصدق عليه مدار الرواية، والفقه عليه مدار الفهم، يعني لا بد للعالم في الرواية من صدق وضبط، ولا بد له في التدريس من فقه وفهم. ولهذا حاجتنا اليوم للفقه والفهم، وأما الرواية ضبطت ودونت بحمد الله، فنحن نحتاج اليوم للفقه. القرآن موجود، السنة موجودة وحفظها الله وهي مدونة في هذه الكتب، لكن الأمة تحتاج إلى فقه. وفتنة الأمة اليوم ليست في إنكار أن القرآن ليس من كلام الله، هذا إذا ما استثنينا أهل البدع، أهل الضلال الذين يعتقدون نقص القرآن وتحريف القرآن، لكن عامة الأمة يشهدون أن هذا كتاب الله، وهو كتاب الله بحق ولا يختلفون فيه، كذلك يعرفون السنة وكتب السنة، صحيح البخاري صحيح مسلم والسنن والمسانيد، يعرفون ما صح وثبت وما لم يصح، بل إن معرفة هذا قد يتحصل لصغار طلاب العلم، لأن هذه المعرفة وهي معرفة الصحيح من الضعيف تعلمها طالب العلم، ويمكن أن يضبط من خلال القواعد التي ذكرها العلماء. ولكن الفقه بالنصوص والفهم والرجوع في تفسير النصوص النصوص الأخرى، استنباط المسائل والتصدي للشبه ومواجهة الفتن بالعلم هذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين. ولهذا كثر في الأمة من يروي الأحاديث وقل فيهم من يتصدى لأهل البدع ويرد عليهم، بل في كثير من المحدثين من تأثر ببعض البدع من بدع المتصوفة وأهل الكلام وهم أئمة كبار في الحديث، لكن لن تجد إماما في السنة رزقه الله الفقه يقع في الأخطاء التي يقع فيها بعض هؤلاء. والمقصود أن مدار الرواية على الصدق، ولهذا قال ابن مسعود الصادق المصدوق. وأي صادق؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كلمة صادق يعني قد تحقر في مقامه عليه الصلاة والسلام، بل هو أصدق من تكلم من البشر وأبلغ من أخبر عن الله عز وجل. المصدوق من ربه رب العالمين الذي لا يمكن أن يوصف، وأن يبلغ العباد حقيقة كماله في صدقه وعدله كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلام الله هو تام في الصدق والعدل، أخباره كلها صدق ليس فيها أدنى شبهة لخلل. وأحكامه كلها عدل ليس فيها أدنى ظلم. وهناك وصف ثالث ممكن أن يضاف لهذين الوصفين فنقول الصادق المصدوق المصدق، هو صادق في نفسه مصدوق من ربه مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام. ولكن ابن مسعود لم يذكر المصدق لأنه لا يحتاج هنا إلا لما يدل على صدق ما يخبر به، وإلا فهو مصدق من أمته، وهذا من فضل هذه الأمة أنها صدقت نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة. إن خلق أحدكم يجمع، جمع الخلق قال العلماء هو جمع الخصائص الوراثية من آبائه وأجداده إلى آدم، فإنه ما من مخلوق إلا وله خصائص يستفيدها ويأخذها من أبيه ومن أجداده من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه. بل قال بعض العلماء أن هذه الخصائص قد تصل إلى آدم، ولهذا جاء في الحديث ولعل ابنك هذا نزعه عرق، فيأتي الابن الأسمر للأب الذي يكون أبيض اللون فيقول كيف هذا؟ يقال نزعه عرق، قد يكون في الأجداد قديما من كان بهذه الصفة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد يحصل، وهذا هو جمع الخلق كما قال بعض العلماء، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة. هذا دليل على اكتمال 40 في اليوم والليلة، ولو قيل 40 يوم لا يلزم الليل المكملة للأربعين، لكن هذا دليل على أنه اكتمل في 40 يوم وليلة، يعني 40 يوم بلياليهن في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله. هذا الأربعين الأولى هي النطفة كما جاء في الأحاديث الأخرى، 40 يوما نطفة، والنطفة يطلق على الماء الكثير والقليل، فالمقصود هنا الماء القليل، والنطفة هو ماء الرجل مع ماء المرأة الذي يتولد منه وينشأ من هذا المخلوق بإذن الله تبارك وتعالى، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة هي قطعة من الدم تجمدت، سميت علقة لأنها تعلق بالشيء إذا لمسته. ثم يكون مضغة مثله، والمضغة هي القطعة من اللحم، سميت مضغة لأن بمقدار ما يمضغ الرجل في فيه. فالمرحلة الأولى النطفة وهي ماء، والمرحلة الثانية علقة وهي دم، والمرحلة الثالثة مضغة وهي لحم. قال ثم يبعث إليه الملك، هذا بعد اكتمال 120 يوما، بعد اكتمال 4 أشهر. وفي حديث حذيفة أن هذا يحصل في 40 الثانية، وللعلماء كلام طويل في الجمع بين الحديثين. قال ثم يبعث إليه الملك الذي أوكله الله بكتابة مقادير هذا المخلوق وهو في بطن أمه، فيؤذن ب4 كلمات، أي يسأل الله ويستأذنه في كتب 4 كلمات، فيؤذن له بذلك، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يكتب رزقه، والرزق هو كل ما ينتفع به من حلال أو حرام، لكن إن أكل الحرام حسب عليه، وإن أكل الحلال فليس له ولا عليه، أخذ ما أباح الله له. وأجله، الأجل هو العمر، وهو ما ينتهي إليه عمر الإنسان، وهو الأجل الذي قضى الله عز وجل به. وعمله، ما يعمل الإنسان، وهذا العمل قيل أنه يكتب كل ما يعمل الإنسان من الخير والشر والمباح، كله مقدر من الله، لكن الذي يكون في الدواوين ويدخل الميزان إما الطاعات أو المعاصي، وأما المباحات لا توزن. والذي يدل على أن كل شيء يكتب أن كل ما يحصل من الناس اليوم من المباحات هو مكتوب عند الله. لو إنسان نام نومة لا يقصد بها أن يستعين بها على طاعة وهي فيما أباح الله، أو أكل أكله، أو خرج إلى نزهة، هذا مكتوب مقدر عند الله. لكن الذي يكتب في دواوين الملائكة ويجعل في الميزان هو إما الحسنات وإما السيئات. وشقي أم سعيد، وهذا بناء على العمل، يكتب أشقي أم سعيد، هل هو من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. ثم ينفخ فيه الروح، سبحان الله. لاحظوا الرزق كتبه الله قبل أن تنفخ الروح في هذه المضغة، وهذا دليل على أن الرزق سابق الإنسان، رزقك قد سبق في علم الله وجودك وقدره الله لك. ولهذا العاقل يعلم أن رزقه مكتوب وعمله مكتوب، ومهما بلغ الإنسان من الحرص لن يزيد في رزقه، ولو أنه قصر لن ينقص من رزقه، هذا من حيث القدر، هذا أمر واضح. لكن من حيث الشرع أمرنا بالاكتساب، وأمرنا بالأخذ بالأسباب، ولهذا تلاحظ أن الاكتساب وطلب المال إذا ما صاحب النظر بعينين إلى عين القدر وعين الشرع حصل فيه الاعتدال، وهو أن تطلب الدنيا على أنها سبب، لا تجعل هي هم الإنسان ويضيع وقته ودينه من أجلها، وإنما يطلبها لأنه أمر بطلب الرزق. ثم ينفخ فيه الروح، قال العلماء هذا دليل على أن البدن قبل الروح، وهذا خلاف لمن قال من بعض المخالفين أن الروح قبل البدن، وهو قول لابن حزم، والصحيح أن البدن قبل الروح، لأن المضغة وجدت قبل نفخ الروح، وآدم خلقه الله وصوره ثم نفخ فيه من روح، وهذا دليل على أن نفخ الروح متأخر عن وجود البدن ثم ينفخ فيه الروح، وهذه الروح مخلوقة. أمر الله عز وجل الملك بنفخ الروح، وهذه الروح لا يعلمها إلا الله، وعندما تتصل الروح بهذا البدن توجد هذه الحياة، وهذا أول، هذه أول مراحل الحياة في الإنسان، عندما تتصل روحه بهذه المضغة التي خلقها الله عز وجل إلى أن يكتمل نموه. قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا دليل على أن عمله صالح توفر فيه الإخلاص والمتابعة، وهذا على خلاف من قال أنه ليس بمخلص، لأنه لو لم يكن مخلصا ما قيل عمل الجنة، وما قيل حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. فهذا مما ينبغي أن يفهم به النص، أن هذا العمل صحيح خالص صواب يقرب إلى الجنة، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله. فيسبق عليه الكتاب، هذا هو الشاهد من الحديث، أن كتاب الله وما كتبه كونا لا بد أن يتحقق. فيسبق عليه الكتاب أي ما كتبه الله بسابق علمه، وهذا لا يشكل على الناس، فإن الله عز وجل يعلم هذا المخلوق أنه يعمل بعمل أهل الجنة ثم يتغير حاله ويعمل بعمل أهل النار، فالناس فيما يظهر لهم أنه يعمل بعمل أهل الجنة وهو في علم الله عز وجل أنه من أهل النار، مثل الذي كان يجاهد في أرض المعركة يوم أحد حتى قال الصحابة: ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فتبعه رجل وتعجب من قتاله ومن بأسه، حتى إذا جرح أخذ ذباب سيفه وضعه في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات وهو قاتل لنفسه. فعرف الناس أن العبرة بالخواتيم، وإلا هذا جهاد يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الإنسان أن يقول أن في هذا ظلم، بل الله عز وجل إنما كتب هذا بناء على علمه السابق، وما حمل هذا الرجل على فعل شيء ليس له فيه اختيار، بل أطاع الله باختياره ثم تغير حاله والعياذ بالله فعمل بعمل أهل النار فدخلها. ما هو السبب؟ الأسباب كثيرة، منها كما قال العلماء، يعني جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات فيما يبدو للناس، يعني فيما يبدو للناس أنه من عمل أهل الجنة، ولكن هذا يمنع أن يكون العمل غير خالص كما قال بعض الشراح، لأن هذا عمل يقرب إلى الجنة، لكن فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكن في قلبه عجب، في قلبه حسد، تعرض لفتنة عظيمة فيسبق عليه القدر بسبب ما تعرض له ويتغير حاله والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار. ولهذا لاحظوا قوله: فيعمل بعمل أهل النار، ما قال أنه يختم له بسوء بغير عمله، عمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب منها تغير وعمل بعمل أهل النار، قال: فيدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا في مقابل الأول، أنه يبدأ حياته بأعمال سيئة ثم إذا اقترب من النار لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع تغير حاله وعمل بعمل أهل الجنة ثم دخلها. وهذا الحديث لا يشكل، لأنه كما تلاحظون هناك عملان للأول وللثاني، وليس هناك أدنى ظلم، لكن الأول ابتدى أمره بعمل صالح ثم ختمه بعمل سيء فدخل النار بحسب ما ختم له به، والأعمال بالخواتيم. والأول ابتدى حياته بمعاصي ثم ختم له بخير. الرجل الثاني لا إشكال فيه، فإن الله قد يمتن على من يشاء من عباده بالتوبة والفضل من غير سبب، ولهذا لا يبحث عن الرجل الثاني لما هداه الله، لأن فضل الله واسع. وكم من الله هدى من خلقه كثير، وما منا إلا وقد قصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى، يقول الناس في هذه العصور المتأخرة، وهذا في عصر ابن تيمية، يقول يا كاد الرجل يسلم منذ أن ينشأ إلى أن يكبر من كثير من الشبه والمعاصي لبعد الناس عن الرسالة. وإذا من الله عز وجل عليه بالهداية وهداه وعلمه وفقهه ثم رزقه الاستقامة على العلم ختم له بخير، وإلا فما من إنسان لو يتعرض لنقص وتقصير ثم يمن الله على من يشاء من خلقه، فهذا لا يسأل عنه، فضل الله لا تسأل عنه. لما هدى الله فلانا؟ كان كافرا فهداه الله للإسلام، كان مبتدعا فهداه الله للسنة، كان مبارزا لله بالمعاصي فهداه الله، فضل الله لا يسأل عنه. لكن البحث في الرجل الأول لما ختم له بسوء. قال العلماء الله لا يظلم عبده مثقال ذرة، قد جاء في الحديث المحكم البين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا دليل أن المستقيم على السنة هو لا يزال في ترقي وارتفاع وقرب من الله حتى يختم له بخير، وحتى يعصم من الفتن. لكن ليس كل عامل يحصل له هذا. قال بعض العلماء هذا قد يسبق عليه عمل سيء، قد يعمل بعجب ثم يختم له والعياذ بالله لما قام في قلبه من العجب، كالذي قال يعني مثال هذا في قصة الرجل الذي كان ينصح أخاه، يتحقق فيهما هذا الحديث، أحدهما مسرف والآخر واعظ داعية، فيعظ أخاه وهذا يعني مصر على باطله، حتى قال والله لا يغفر الله لفلان. انظروا حال هذا عاصي وهذا داعي يدعو وينكر، فقال والله لا يغفر الله لفلان. هذه الكلمة تغيرت بها الأحوال، فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فمن الله على ذلك المذنب، لأنه قد يكون نادم، فيه ندم وفيه حب للخير، لكن تسبق عليه شهوته، فهداه الله لما علم فيه من الخير. وهذا يعبد الله لكن عن كبر والعياذ بالله وعجب، فختم له بسوء. ولهذا المسلم هو مطالب دائما مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة أن يحذر من هذه الفتن العظيمة، وأخطرها العجب المهلك، وكذلك الشرك المحبط للعمل، وكذلك التعرض للفتن، لأن كثير من الناس يرتكس في الفتن، من تعرض لها واستشرف لها أصابته. فمهما بلغ الرجل من السن والعلم والعبادة، لا تقل بعد الستين أو بعد السبعين الآن أنا عرفت أني من أهل الهداية، لا. كان الإمام أحمد في مرض الموت، وهو الإمام أحمد كما جاء في الرواية أنه عرض له الشيطان قال فتني يا أحمد، قال لا بعد، يعني لا يكون هذا إلا بعد خروج الروح، إلى أن مات على خير ما هو عليه رحمه الله. فالإنسان قد يأتيه الشيطان، ولكن يعصم منه الإنسان بالفقه. لا تقل في يوم من الأيام، لا تنظر لعبادة 60 سنة 70 سنة، والله الحمد لله ما بقي إن شاء الله إلا القليل، وأنا الآن يعني إن شاء الله من أهل النجاة. لا يدري الإنسان بما يختم له، وكلما تقدم به السن ازداد خوفا على دينه وعلى نفسه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله قلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما يختم لنا. وأما أهل الغفلة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لربما لا ينظر إلا إلى ما عمل، ولربما أعجب بعبادته. والشيطان لا ييأس من الإنسان، حتى إنه إذا فاته في العبادة جاءه بعد أن يفرغ من العبادة، قال أنت يأتي بعد رمضان، أنت الذي صمت الشهر قمت الليل فعلت وفعلت، من الذي أتى بمثلك؟ كن على حذر من هذه الفتنة العظيمة التي يستدرج بها الشيطان الإنسان. قل بل أنا عبد ضعيف، من الله علي وحرم غيري، وما كان من خير فهو من الله، وأنا المقصر المذنب. ثم إلجأ إلى الله، اللهم كما ثبتني فيما مضى من العمر وهديتني لما هديتني إليه من العمل فثبتني على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء لا يزال المؤمن على خير ما خاف من الخاتمة وخشي على نفسه منها. قال العلماء النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. عمر كان يقول لحذيفة الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، يقول أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهو عمر. فمن الذي يأمن على نفسه بعد عمر وبعد خيار الأمة؟ ولهذا يجب على المسلم أن يكون فقيها بهذا الأمر العظيم، أعظم من فقهه بالصلاة، لأن الصلاة الحمد لله يؤديها، ولكن هناك فتن عظيمة وخطايا القلوب وشبه القلوب أعظم من خطايا الجوارح، هذه المهلكة، العجب، الكبر، السخرية بالعصاة. بعض الناس يسخر بالعصاة، لا تسخر، لأن الله هو الذي هداك وهو الذي حرمه. يقول شيخ الإسلام أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظر المشفق، تحقرهم. بعض الناس إذا رد على مبتدع ومخالف أخذ يسخر ويستهزئ به، من الذي هداك وأضله؟ رب العالمين. أما الرد على المخالف نعم نرد عليهم بالعلم، ولكن الحذر من السخرية، لأن هذه الأمور هي من الفتن العظيمة، السخرية، الاحتقار، التهكم، العجب، التألي على الله، أن يقسم الرجل على فلان، والله ما أراد فلان إلا كذا وكذا. ما الذي يدريك بقلبه؟ وما الذي أطلعك على قلبه؟ فالإنسان يلزم حدود العلم، ولا يتكلم بكلمة يوبق بها عمله، كما قال بعض العلماء ما أبكى الرجال من كلمة يقولها شيخ في آخر عمره يحبط بها عمله والعياذ بالله. هذا الذي يشفق منه الناس، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ما الفرق بين كتابة المقادير في اللوح المحفوظ وكتابة المقادير في الرحم؟ قال العلماء هذا تفصيل، ما كتب في الرحم هو تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ. ولهذا كتابة المقادير يعني عندما أخذ الله العهد على الذرية في ظهور آبائهم، وكتابة المقادير العمرية والسنوية، وكتابة التي تكون في كل ليلة، كل هذه كما قال العلماء هي تفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ. قول السائل هل يكتب الملك في مسألة العمر أجلين للإنسان، بحيث إذا وصل رحمه يموت في أبعد الأجلين، وما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ نعم، قال بعض العلماء هذا، قالوا أنه يكتب له أجلان، وأما الذي في اللوح المحفوظ هو أجل واحد. وبعض العلماء قال في تفسير هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال والمحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. فقد يقدر الله أن عمر فلان في صحف الملائكة أو الملك الذي يكتب 60 سنة، ويعلم الله في اللوح المحفوظ وهو مسطر في اللوح المحفوظ أن هذا يفعل عملا صالحا يزيد الله فيه من عمره، فيزاد هذا فيما كتب في صحف الملك، وأما اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات. نعم. يقول السائل، يقول الشيخ أبو نيمان حفظه الله في حديث ابن مسعود أنه أصل كبير في القدر، فأين الشاهد من الحديث؟ كله في القدر. هذا الحديث العظيم هو أصل عظيم في باب القدر كما يعني ذكر العلماء، لأن فيه أن الله عز وجل يأمر الملك فيكتب هذه المقادير، يكتب الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، وهذا دليل على علم الله السابق وعلى تقدير الله للمقادير، وأنه ما يحصل في الوجود الآن كله مقدر مكتوب. نعم. قل السائل، نريد برنامجا تأصيليا في علم العقيدة، ولو كان في بعض الكتب إعادة شرح لها جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يحصل هذا، نحن نسعى دائما إلى تكرار هذه الدروس والعناية خاصة بجانب الاعتقاد الذي هو أصل للعمل، ولكن العبرة بالمواصلة الدروس والحرص على المداومة، ونسأل الله التوفيق. المداومة فيها خير، ولكن دائما أنا أقول إذا بدأنا في الكتاب لا ينبغي أن يكون هم الواحد منا متى نفرغ من الكتاب. بعض الناس يستطيل الدروس، الآن شرحنا حديث أو حديثين، يريد يقدر في نفسه أن نشرح الباب. ليس العبرة بأن نشرح يعني صفحة وصفحتين أو حديث أو حديثين، العبرة بأن نقف عند النصوص ونستفيد، وأحيانا قد نقف عند آية أو حديث، لأن العبرة ليس بأن ننهي الكتاب، ولكن كيف ننهي الكتاب. هذا الكتاب العظيم وكتاب التوحيد من صحيح البخاري فيه كثير من الفقه والعلم في باب الصفات وفي غيرها، وما يتعرض له العلماء من الشرح فيه فوائد عظيمة كما تلاحظون، في كل ليلة نستفيد.